الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ثم انتقل الناظم بعدها إلى مسألة وهي قوله: لا تسألن بوجه ربك حاجة إلا دخولك جنة بأمان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. فأعظم صفات الله وجهه، فالعظيم خلوه للعظيم، أعظم شيء خلاه لأعظم شيء. فلا تسأل بوجه الله وظيفة، لأن الوظيفة أمر تافه من أمور الدنيا، فتأتي بأعظم شيء تسأل به أتفه شيء. فمن باب تعظيم الله ألا تسأل بوجه الله إلا أعظم المسؤول وهو الجنة، فهذا من باب تعظيم الله عز وجل.